بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التيمم. وقفنا في باب التيمم للوجه والكفين. ساق البخاري رحمه الله طرقا لحديث عمار رضي الله عنه. وقفنا عند الطريق الذي ساقه البخاري من حديث محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم إلى آخره. قال عمار لعمر: فتمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفين. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا مسلم. مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي أبو عمرو البصري، توفي سنة 220، وحديث مسلم الفراهيدي في الكتب الستة. قال: حدثنا شعبة، ثم ساق الحديث. الحديث الأخير قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار أبو بكر البصري المعروف ببندار، بندار توفي سنة 250، تأخرت وفاته، وحديثه في الكتب الستة. محمد بن بشار المعروف ببندار البصري هذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكان رحمه الله يفتخر أن البخاري أخذ عنه. قال: حدثنا غندر. غندر هو محمد بن جعفر البصري، توفي سنة 93. قال: حدثنا شعبة إلى آخره. فهذه الأحاديث التي ساق البخاري رحمه الله من شيوخه الستة عن شعبة من طريق حجاج ابن المنهال، وكذلك النضر ابن شميل، لأن يعني البخاري يريد أن يؤكد أن رواية شعبة والكفين، وإلا فإن النضر بن شبيل ليس من مشايخ البخاري، لكن هذا تعليق. من طريق حجاج والنضر وسليمان بن حرب ومحمد بن كثير ومسلم بن إبراهيم ومحمد بن بشار، كلهم عن شعبة، كلهم عن شعبة إلا محمد بن بشار رواه عن غندر عن شعبة. كلهم قالوا: فمسح وجهه وكفيه، أو قالوا: يكفيك الوجه والكفين. إذن هذا الذي يريده البخاري، أن التيمم يكون للكفين وليس لليد إلى المرفق، للكف مع الذراع لا، هذا قول مرجوح. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. الصعيد الطيب وضوء المسلم، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا، وصححه ابن القطان، لكن قال الدارقطني: إن الصواب إرساله، إن الصواب إرساله، هو مرسل. وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلاب عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر نحوه، ولفظه إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني. الصعيد الطيب طهور المسلم، كلمة طهور هي التي يريدها البخاري، لأن العلماء اختلفوا في التيمم، هل هو مطهر من الحدث، رافع للحدث، أم مبيح للصلاة؟ هل هو رافع للحدث طهارة أم فقط مبيح للصلاة؟ هذا الخلاف ينبني عليه مسائل، فمثلا الإنسان إذا تيمم لصلاة العصر، فإذا أذن المغرب هل يبطل تيممه أو لا يبطل؟ الذين يقولون إن التيمم طهارة يقولون ما يبطل، له أن يصلي المغرب به وليس عليه أن يتيمم مرة أخرى. والذين قالوا هو مبيح فقط للصلاة قالوا يبطل التيمم بخروج الوقت، عليه أن يتيمم مرة أخرى. فالبخاري رحمه الله يختار القول الأول، أن التيمم طهارة وأنه رافع للحدث وأنه يقوم مقام الماء، والإنسان إذا لم يجد الماء فالتيمم طهارة له ولو بقي 10 سنين. فإن قال قائل هذا الذي تيمم لو وجد الماء أليس يجب عليه أن يستعمله، أن يغتسل به إذا كان جنبا، أو أن يتوضأ به إذا أراد الصلاة حتى لو تيمم قبل ذلك؟ الجواب نعم، الجواب جواب أليس بلى، يجب عليه أن يستعمل هذا الماء، إذا كان جنبا يغتسل، إذا كان محدثا يتوضأ إن أراد الصلاة. طيب، ألا يدل هذا على أنه رافع، على أنه مبيح للصلاة فقط؟ يعني كونه يجب عليه أن يستعمل الماء إذا وجده، ألا يدل على أنه رافع، على أنه مبيح للصلاة فقط؟ الجواب لا، لا يدل، لأن الشارع الحكيم جعل التيمم طهارة، هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لكن جعل هذه الطهارة جعل لها أمدا، ليست طهارة مطلقة وإنما هي طهارة مقيدة إلى أمد، إلى أن يجد الماء. لأنه هنا يقول الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، إذا لم يجد الماء، والحديث يقول الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، يعني في حالة وجود الماء لا يكون طهورا له، يجب عليه أن يستعمل الماء. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، هذا الشاهد ليطهركم. إذن كلمة ولكن يريد ليطهركم دليل على أن التيمم طهارة. إذن الآية الكريمة دلت على أن التيمم طهارة، والحديث كذلك دل على أن التيمم طهارة. فإذا ثبت أن التيمم طهارة إذن لا يبطل بخروج الوقت، يقوم مقام الوضوء، هذا الذي يختاره البخاري. قال رحمه الله وقال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث، يعني التيمم يبقى صحيحا يصلي به فرضا أو فرضين أو 3 فروض كما يشاء ما لم يحدث، فإذا أحدث انتقض التيمم كالوضوء. إذن هذا ظاهر أن البخاري يختار المذهب الأول أن التيمم طهارة، قال: وأما ابن عباس وهو متيمم. أما وهو متيمم، كذلك عمرو بن العاص، أما وهو متيمم. هذا فيه رد على بعض العلماء الذين قالوا إن التيمم طهارة ضعيفة، لا يصلي المتيمم بالمتوضئين. لماذا؟ لأن طهارته ضعيفة فلا يؤمهم، هذا قول ضعيف، والصواب أنه يؤمهم، طهارته صحيحة. وقال يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري: لا بأس بالصلاة على السبخ والتيمم بها، لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها، تيمم معطوف على الصلاة. السبخة تعرفونها، هي الأرض المالحة، الأرض المالحة يعني التي لا يكاد ينبت فيها شيء، فالصلاة فيها لا بأس بها. التيمم بها، هذا الذي يريده البخاري، التيمم بالسبخة. أيضا هذا يفيدك أن البخاري لا يذهب مذهب الشافعي وجماعة في هذه المسألة، الذين يقولون إن التيمم بالتراب فقط، ويخالفه، يرى أن التيمم بالصعيد الطيب سواء كان ترابا أو رملا أو سبخة، فالبخاري لا يذهب ذلك المذهب الذي أشرنا إليه في دروس سابقة. إذن هذه ثلاث مسائل نستفيد منها: أن البخاري يرى أن التيمم طهارة كاملة لا يبطل بخروج الوقت، ويؤم الإنسان به ولو كان من وراءه متوضئين. ويرى البخاري أيضا من خلال هذه الآثار التي ذكرها أن التيمم يصح من الصعيد الطيب سواء كان ترابا أو رملا أو سبخة. ثم ساق حديثا طويلا هنا بالنسبة للأرض السبخة. ابن خزيمة رحمه الله، وابن خزيمة يعني دقيق في الفقه، له فقه عجيب ودقة في كتابه الصحيح، يستنبط استنباطات دقيقة، هو كالبخاري في هذا، وله مسائل جميلة جدا في الاستنباط وفي الرد على الأقوال الضعيفة. فابن خزيمة هنا استنبط استنباطا دقيقا في مشروعية التيمم بالسبخة، يعني يريد الرد على أولئك الذين قالوا التيمم بالتراب فقط. يقول الحافظ ابن حجر: واحتج ابن خزيمة بجواز التيمم بالسبخة بحديث عائشة رضي الله عنها في شأن الهجرة، أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل، يعني المدينة. هذا حديث طويل، هذا حديث طويل عن عائشة، أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بدار الهجرة هي المدينة. قال: سبخة ذات نخل، يعني المدينة. قال: وقد سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة طيبة، سمى المدينة طيبة، فدل على أن السبخة داخلة في الطيب، أخبر بأنها سبخة وسماها طيبة، إذن داخلة في الطيب أو داخلة في الطيب، إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فالسبخة داخل في الأرض الطيبة. قال: ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه. إذن القول بالتيمم على الأرض عموما سواء كانت رملة أو ترابا أو سبخة أو غير ذلك، هذا هو القول الموصول، وهذا هو القول الراجح. ثم ساق المؤلف حديثا طويلا وقصة رواها عمران بن حسين رضي الله عنه، نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:

صبأ خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالية: الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد هو بن مسرهد أبو الحسن البصري، ثقة حافظ، توفي 28 و200. أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثني يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان، من كبار الطبقة التاسعة، قال: في التقريب ثقة متقن حافظ إمام قدوة. وقال الذهبي: كان رأسا في العلم والعمل، القطان من الأئمة ومن تخرج عليه أحمد بن حنبل بن مديني وابن معين وهؤلاء. قال أحمد بن حنبل تلميذه: ما رأيت مثله. وقال بندار، بندار أيضا تلميذ محمد البشار، قال: حدثنا إمام أهل زماني يحيى القطان. قال: واختلفت إليه 20 سنة. يقول بندار، يعني اختلف إليه، تردد إليه 20 سنة. يقول: واختلفت إليه 20 سنة فما أظن أنه عصى الله قط. ولد القطان 20 و100، وتوفي في شهر صفر من 98 و100، أي توفي في السنة التي توفي فيها سفيان بن عيينة. نعم. قال: حدثنا عوف، عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري، معروف بالأعرابي، من الطبقة السادسة، ثقة رمي بالقدر والتشيع. سبحان الله، آفت أهل البصرة وآفت أهل الكوفة، البصرة القدر والكوفة التشيع. توفي عوف الأعرابي 47 و100. أنه قال: حدثنا أبو رجاء، أبو رجاء العطاردي اسمه عمران بن ملحان، مشهور بكنيته، مخضرم ثقة معمر، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ومعمر لأنه عاش أكثر من 100 سنة كما سيأتيك. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه ما رآه، ما رآه، أسلم في حياته لكنه ما رآه. توفي 700، وقيل 800، وفي التقريب قال: توفي 500، وله 120 سنة. وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي عن أبي رجاء العطاردي يقول: عالم عامل نبيل مقرئ معمر. عن عمران، عمران بن حسين، عمران بن حسين الخزاعي أبو نجيب، توفي عمران 52 بالبصرة، وقد ولي القضاء بها. أسلم عمران 7 عام خيبر، هو وأبوه أبو هريرة، وكان من أفاضل الصحابة، وكانت الملائكة تسلم عليه. سبحان الله، مريض 30 سنة فأبى أن يكتوي، فلما اكتوى انقطع التسليم، فترك الاكتواء فعاد التسليم رضي الله تعالى عنه. أنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف في هذا السفر، قيل أثناء الرجوع من خيبر، وقيل أثناء الرجوع من الحديبية، وقيل أثناء الرجوع من تبوك، الله أعلم، وهذا الاختلاف لا يؤثر. يقول: وإن أسرينا، أسرينا يعني سرنا في الليل، أسرينا لأنه مأخوذ من السرى، والسرى هو السير معظم الليل أو أكثر الليل، والسرى على وزن هدى، سرى وعند السرى وعند الصباح يحمد القوم السرى. هذا مثل مشهور. قال: حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة، يعني المراد أنهم ناموا نومة. ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، لأنها بعد شدة التعب والإعياء يعرفها المسافر. وقال وقعنا لأنه يعني شوف التعبير، كأنهم رموا أنفسهم رميا من شدة التعب. قال: فما أيقظنا، وهو رضي الله عنه إنما مهد للعذر، لماذا هم ناموا إلى أن طلعت الشمس؟ بيّن لك أنهم كانوا مسافرين وكانوا في إعياء شديد، ذلك وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان. في صحيح مسلم أن أول من استيقظ أبو بكر الصديق، ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء فنسي عوف، عوف الأعرابي نسي الأسماء، ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نام لم يوقف حتى يكون هو يستيقظ، يقول: لأن لا ندري ما يحدث له في نومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يوحى إليه في نومه، منام الأنبياء وحي. فكان إذا نام النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد يأتي يشوش أو يوقظه من منامه، وربما يوحى إليه. قال: فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس من فوت الصلاة، الصلاة فاتت، وكان رجلا جليدا، جليدا يعني رجلا صلبا من الجلادة الصلابة، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي يريده عمر، تصرف بحكمة رضي الله عنه. قال: فلما استيقظ يعني عليه الصلاة والسلام شكوا إليه الذي أصابه، يعني من نومهم عن الصلاة، شكوا إليه النوم عن الصلاة، صلاة الفجر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ضير، أو لا يضير، ارتحلوا. يقول الحافظ: فيه تأنيس لقلوب الصحابة، كلمة لا ضير أو لا يضير تأنيس لقلوبهم لما عرض لهم من فوت الصلاة. قال: فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، بفتح الواو هو الماء، فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. نودي بالصلاة أن أذن لها، أذن بلال بصلاة الفجر، ثم أقام ثم صلى، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنة الفجر، ثم قام بلال فصلى الفريضة جماعة كما يصلي في كل يوم كما جاء في بعض الروايات. قال: فلما انفتل من صلاته، انفتل انصرف وفرغ من الصلاة، إذا هو برجل معتزل لن يصلي مع القوم. قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. إذن الآن ما في ماء يغتسل به يعني. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بالصعيد يعني عليك بوجه الأرض، لأن الصعيد في اللغة كل ما تصاعد على وجه الأرض، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا الشاهد في الحديث، هذا الذي يريده البخاري، كلمة عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني يكفيك عن الماء ويقوم مقام الماء، فهذا دليل على أنه طهارة، وعلى أنه يكفي المسلم عن الماء ولو إلى 10 سنين. وكلمة 10 سنين هذا ما بالمبالغة، ولا يكفي أكثر. ثم سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل عليه الصلاة والسلام فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، هذا هو عمران بن حسين الذي دعاه النبي هو عمران، ودعا عليا عمران وعلي بن أبي طالب، فقال اذهبا فابتغيا الماء، فانطلق يقول فتلقيا امرأة بين مزادتين، امرأة على بعير لها قد وضعت على ظهر البعير مزادتين، المزادة القربة تكون من جلد ولكن تخاط بجلد آخر زيادة على الجلد الموجود، لذلك سميت مزادة. يقول سميت بذلك لأنه يزاد فيها جلد آخر من غيرها، وتسمى أيضا سطيحة. فهذه المرأة هي هذه المرأة مشركة، امرأة مشركة كانت راكبة على البعير وقد حملت على ظهره هاتين المزادتين، مملوءة بالماء، قربة على جهة اليمين وقربة على جهة الشمال مملوءة بالماء، قال أو سطيحتين من ماء على بعير لها. يظهر الله أعلم أنهم في ذلك الوقت يفرقون بين المزادة والسطيحة، الله أعلم، لكن كلها من القطط المصنوعة من الجلد والتي يوضع فيها الماء، هذا المقصود. فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمسي هذه الساعة، يعني بينه وبين الماء كم يوم وليلة، 24 ساعة، ما يمكن الجيش ما يتحمل ولا لا. وكلمة هذه الساعة، الساعة منصوب على الظرفية يقول الحافظ ابن حجر، ويقول القسطلاني وهو ضليع في اللغة يقول إنها بدل، بدل من كلمة أمس، لأن أمس ظرف، وابن مالك له كلام فيها، المقصود أنها تراجعون في الشروح. قال ونفرنا خلوف، هي قالت نفرنا يعني رجال قريتها خلوف، قال خلوف يعني متخلفون لطلب الماء، وقيل جمع خالف هو المسافر، أي ذهبوا وخلفوا النساء وحدهن في الحي. يعني المرأة كلمة خلوف يعني هي تريد أن الرجال عندهم في القرية أو في هذا الصرم، الصرم مجتمع البيوت، أن الرجال في صرمها وفي حيها إما أنهم ذهبوا يبحثون عن الماء وخلفوا الناس، أو سافروا وتركوا النساء والأطفال، ولذلك المرأة ذهبت بنفسها تبحث عن الماء. وفي روايات في الصحيح، في نسخ الصحيح، ونفرنا خلوفا هكذا بالنصر. قال لها انطلقي إذن، قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت الذي يقال له الصابع، قال هو الذي تعنين. يقول الحافظ ابن حجر هنا يقول فيه أدب حسن، هو الذي تعنين، يقول فيه أدب حسن، ولو قال لها لا لفات المقصود، أو لو قال لها نعم لم يحسن بهما، إذ فيه تقرير ذلك، هي قالت ذاك الصابع، لو قال لها لا ليس هو، إذن فات المقصود، المرأة معها ماء، وإن قالوا لا، لو قال لها نعم هو الصابع أقروها على هذا الباطل، وإنما ذكروا كلمة فيها تخليص، قال فتخلص أحسن تخليص. انظر إلى نباهة وفطنة الصحابة في الكلام وفي المحاورة. قال فانطلقي، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحدثاه الحديث، قال فاستنزلوها عن بعيرها، فاستنزلوها عن بعيرها، نزلت عن البعير، ودعا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين، مزادة أو سطيحة، وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي أو العزالة، طيب ما معنى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني أخذ المزالة المعارف فتحها، فتح المزالة وصب منها في الإناء، دعا به عليه الصلاة والسلام وصب في هذا الإناء من المزالة، ثم أخذ الإناء هذا وتمضمض منه. يقول الحافظ ابن حجر هنا: زاد الطبراني والبيهقي من هذا الوجه فتمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزالتين. واضح؟ أخذ المزالتين القربتين الكبيرتين هذه وأخذ منها ماء قليلا صبه في إناء، هذا الماء القليل تمضمض منه عليه الصلاة والسلام، ثم أخذه وأعاده في المزالتين، ثم ماذا فعل؟ فأوكى أفواههما، يعني شد على فم المزادة، ثم ماذا فعل؟ وأطلق العزالي. العزالي جمع عزلاء، العزالي فم المزادة الأسفل الذي يخرج منه الماء. واضح؟ هذا العزال، يعني هو من فوق شد على فم القربة وفتح العزالة من تحت كالصنبور عندنا الآن كالحنفية. إذن الآن طب ما الذي حصل؟ يقول الحافظ ابن حجر عن هذه الزيادة التي عند البيهقي والطبراني، يقول: بهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحها. لماذا فتح الأفواه ثم ربطها؟ لأنه أخذ منها شيئا تمضمض به ثم رده في المزادة، وفتح العزالي الفتحات التي في الأسفل التي تشبه الصنابير عندنا اليوم. جيد. قال: وعرف منها أن البركة إنما حصلت بمشاركة ريقه الطاهر المبارك للماء. كيف حصلت البركة هذه؟ بريقه الطاهر المبارك عليه الصلاة والسلام. قال: وأوكه أفواههما وأطلق العزال ونودي في الناس اسقوا واستسقوا، اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء. فسقى من شاء يعني سقوا الدواب والبهائم، واستقى من شاء يعني استقى لنفسه، أخذ معا بنفسه. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. يا أخوان، هذا جيش، جيش كبير، وهاتان مزادتان فقط، والناس أخذت، حتى جاء في بعض الروايات أنهم ما تركوا إناء في الجيش إلا ملأوه بالماء، أصبح الماء سبحان الله يفور، ما تركوا إناء لا صغيرا ولا كبيرا في الجيش إلا ملأوه بالماء. هذه البركة. يقول: حتى آخر شيء الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم دعا بهذا الذي كانت عنده أصابته الجنابة فأعطاه شيئا من ماء. قال: وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك، يعني حتى أن تغتسل. قال: وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. متعجبة المرأة العجوز هذه، الله أعلم يا عجوز أو شاب، الله أعلم بسنها، لكنها تنظر. هذه الآية العظيمة، مزادة تسقي هذا الجيش كله وتسقي هذه الدواب كلها، سبحان الله العظيم. يقول عمران: وأيم الله لقد أقلع عنها، يعني انتهى، انتهى الصب وانتهى السقي. يقول: وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها، يعني الماء كما هو، حتى يخيل إلينا أن المزادة هذه المزادتين، مزادة المرأة، أن بعد ما انتهوا وملأوا الأواني وسقوا الدواب وكل شيء، يقول يخيل إلينا أنها أشد ملاءة مما كانت عليه قبل أن يبتدي بها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اجمعوا لها، لأنها اشتكت للنبي كما جاء في عند مسلم، اشتكت للنبي أنها عندها أيتام، أنها محتاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة. عجوة من التمر الطيب، تمر المدينة، والدقيق معروف الحب، والسويق يكون من الشعير من الطعام، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. انظر للإكرام والتفضل وهي امرأة مشركة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لها: تعلمين، تعلمين بمعنى اعلمي. القصة اللاني ضبط هذه الكلمة بهذا الضبط تعلمين، والحافظ ابن حجر ضبطها في الفتح تعلمي، وتعلم في اللغة بمعنى اعلم، تعلمين وتعلمين بمعنى واحد. قال: ما رزقنا من مائك شيئا، يعني ما أنقصنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. انتبه، ماؤك ما أخذ منه شيئا، ما نقصنا منه شيئا، وما ظلمناك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. والله هذا لا يقوله إلا نبي، آية، لأنه نسب الفضل إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابر ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، يعني قالت إنه لأسحر الناس بين هذه وهذه، هكذا أشارت السماء والأرض، إنه لأسحر الناس بين هذه وهذه، أو إنه لرسول الله حقا. إما أن يكون أسحر أهل الأرض أو هو رسول، أو رسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. الصرم مجتمع البيوت، يعني قريتها أي قريتها وحيها الذي فيه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، ما يتركون الإغارة عليكم عمدا، وإنما التأليف والترغيب في الدخول في الإسلام، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. تأليف، سبحان الله. على كل حال، الحديث في فوائد كثيرة ومسائل عديدة، والذي يريده البخاري أشرنا إليه، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. طيب، هذا الحديث فيه مسائل. الفائدة الأولى: ليس في النوم تفريط، وقد جاء هذا في حديث أبي قتادة الطويل، وقصته شبيهة بقصة عمران، والراجح أنهما قصتان. أبو قتادة رضي الله عنه أيضا روى حديثا وروى قصة طويلة فيها نوم النبي عليه الصلاة والسلام وفيها نوم الصحابة كهذه القصة. بعض العلماء قالوا هي قصة واحدة، لكن الراجح أنها قصتان وواقعتان. لماذا؟ السياق يختلف. إذا نظرت في قصة أبي قتادة ونظرت في قصة عمران، السياق يختلف، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. الفائدة الثانية من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا نام لا يوقظ، لأنه يوحى إليه في منامه أحيانا. الفائدة الثالثة: ما تميز به عمر رضي الله عنه من القوة والصلابة والهيبة. الفائدة الرابعة: لزوم الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الخامسة: لا بأس بالشكوى إلى المخلوق إذا كانت الشكوى إليه مجدية، وهو من العمل بالأسباب المشروعة. الشكوى للمخلوق لا بأس، يعني الشكوى كان فيها فائدة ومجدية. الصحابة اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اشتكوا إليه قلة الماء والعطش، اشتكوا إليه أيضا الصلاة التي فاتت. الفائدة السادسة: تسلية النفوس وطمأنة القلوب في لحظات الحرج وأوقات الشدة. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة السابعة: لا بأس بتأخير الصلاة الفائتة تأخيرا يسيرا. الصلاة فاتت لا بأس أن تؤخرها مقدار 10 دقائق، مقدار ربع ساعة، تؤخر إن كان في مصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارتحلوا. الفائدة الثامنة: ينبغي للإنسان أن يتحول عن المكان الذي أصابته فيه الغفلة. إذا نمت عن الصلاة في مكان فينبغي أن تصلي في مكان آخر، هذا ظاهر السنة، وعليه فينبغي للإنسان أن يهجر الأماكن والمواضع التي عصى الله فيها. موضع عصى الله فيه. الفائدة العاشرة، الفائدة التاسعة: الأذان والإقامة مشروعان للصلاة الفائتة. الصلاة الفائتة الإنسان يؤذن لها ويقيم لها. الفائدة العاشرة: مشروعية الجماعة للصلاة الفائتة. الفائدة الحادية عشرة: الصلاة الفائتة تقضى مع سنتها الراتبة، تقضى مع سنتها الراتبة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى الفجر مع سنته. الفائدة الثانية عشرة: العالم إذا رأى فعلا محتملا، إذا رأى شيئا محتملا فليسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب. هذه من فوائد الحرب بن حجر. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل معتزلا لم يصلي مع الجماعة قال ما لك يا فلان، هذا فعل محتمل، الرجل لماذا لم يصلي؟ نسأل حتى نوضح له وجه الصواب. الفائدة الثالثة عشرة: التحريض على الصلاة في الجماعة، التحريض على الصلاة في الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم. الفائدة الرابعة عشرة: ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين مريب على فاعله بغير عذر، إن الناس تصلي وهو جالس معيب وينكر عليه إلا إذا كان معذورا. الفائدة الخامسة عشرة: حسن الملاطفة والرفق في الإنكار، لأنه قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم، ولم يهب فيه عليه الصلاة والسلام، اجتهد من أخلاقه، قال ما منعك يا فلان، شوف نداه باسمه، ما منعك يا زيد، ما منعك يا عمرو، وأنت إن ذكرت اسم الشخص يعني حقيقة هذا فيه شيء من اللطف والرفق. الفائدة السادسة عشرة: تيمم الجنب، تيمم الجنب وهو طهارة له حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه استعماله، يجب عليه أن يغتسل. الفائدة السابعة عشرة: أن التيمم يقوم مقام الماء ويكفي المسلم في الطهارتين الكبرى والصغرى، وهذا الذي قصد إليه البخاري. الفائدة الثامنة عشرة: طلب الماء والسعي في تحصيله لا ينافي التوكل خلافا للصوفية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكوا إليه العطش أرسل عمران بن حصين وعلي بن طالب يطلبان الماء. الفائدة التاسعة عشرة، وانتبهوا لهذه الفائدة: الأنباز الباطلة من وسائل أهل الشرك وأهل البدع في الصد عن الحق والتنفير عن أهله. من أين تؤخذ؟ الصابع، شوف هذا اللقب الصابع، هذا أهل الشرك كانوا ينبزون به النبي عليه الصلاة والسلام تنفيرا عنه وصدا عن دينه، فكذلك أهل الباطل اليهود والنصارى يطلقون علينا نحن معاشر المسلمين لقب ماذا؟ لقب الإرهابيين، أليس كذلك؟ المسلم إرهابي، يريدون ما يريدون التنفير، التنفير عن الإسلام، ويساعدهم في ذلك أهل الغلو، أليس كذلك؟ نعترف والله أهل الغلو التكفيريون، ما يسمى بالقاعدة، هؤلاء هم الذين يساعدون الكفار على وصمنا بهذا النبز الخبيث، قال إرهابي. وكذلك أهل البدع الصوفية ينبزوننا بماذا؟ بالوهابية والوهابي، والرافضة يقولون الناصب. ولو وصلنا إلى الحزبيين، إلى أهل الأحزاب والجماعات الإسلامية الآن القائمة كالإخوان المسلمين والسروريين وهؤلاء، ينبزوننا بماذا؟ بالجامية. وهكذا أهل الباطل ينبزون أهل الحق بأنباز باطلة من أجل التنفير عنهم وعن دعوتهم، يضحكون بها على الجهال. الفائدة 20، وهذه مرتبطة بالتي قبلها، من منهج الصحابة في التعامل مع المخالفين الإعراض عن الجاهلين والإعراض عن اللغو، الإعراض عن الجاهل والإعراض عن لغوه وحماقته، هذا من منهج السلف. هي لما قال ذاك الصابع ماذا فعل بها؟ ضرباها، زجراها، أعرض عنها، ما عندها مسكينة، قال ذاك الذي تعني، المهم بس امشي معنا، الماء هو المهم، أما هذه الحماقة فقد أعرض عنها رضي الله عنهما. الفائدة 21، في الحديث علم من أعلام النبوة، وهذا من أهم الفوائد، الحديث لا شك فيه علم من أعلام النبوة. الفائدة 22، رد المعروف والمجازات بالإحسان حتى مع الكافر، واضح ولا مو واضح؟ رد المعروف والمجازاة بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حتى مع الكافر. الفائدة 23، طهارة أواني المشركين ما لم يعلم فيها النجاسة، هذه من أهم الفوائد. المشرك آليته طاهرة، ولكن يستحب أن تغسل، يستحب فقط، وإلا الأصل فيها أنها طاهرة ولنا أن نستعملها. لكن لماذا هذا الاستحباب؟ لأن هؤلاء المشركين يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فيستحب غسلها فقط. أما إذا كان فيها نجاسة، فيها لحم خنزير أو فيها خمر، يجب أن تغسل. أما إذا لم يظهر فيها شيء فالأصل أنها طاهرة وأنها تستعمل. وقد احتج العلماء بهذا الحديث على طهارة أواني المشركين. الفائدة 24، أن المغتسل بالجنابة لا يجب عليه الوضوء قبل إفاضته الماء على الجسد غير أعضاء الوضوء. هذه الفائدة من ابن خزيمة، يعني تأمل في دقة هذه الفائدة. ابن خزيمة يقول المغتسل من الجنابة لا يجب عليه الوضوء أولا، يكفيه أن يعمم البدن بالماء. لماذا؟ اختصرت كلامه أنا طبعا وعبرت بعبارتي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يأمر الرجل بالوضوء قبل الاغتسال. واضح الفائدة هذه؟ الآن هذا الحديث يؤخذ منه أن الوضوء قبل غسل الجنابة لا يجب ولا يلزم به الإنسان، لأن النبي قال للرجل خذ أفرغه على بدنك، ولم يأمره بالوضوء قبل ذلك. الفائدة 25، أن المصلي بالتيمم من جنابة لا إعادة عليه بعد الاغتسال بالماء، هذه أيضا من فوائد ابن خزيمة، وفيها رد على من قال إنه يعيد. الفائدة 26، خوارق العادات قد تكون آية للنبي أو سحرا أو كرامة لولي. خوارق العادات إما تنقسم إلى أقسام ثلاثة، إن كانت على يد نبي فهي آية، وإن كانت على يد ولي فهي كرامة، وإن كانت على يد مشعوذ وساحر أو رجل فاسق فهي من الأحوال الشيطانية، هي من خوارق الشياطين. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا حافلا في هذه المسألة، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفائدة 27، أن الكفار يعلمون أن النبي لا بد أن يكون مؤيدا بالآيات الدالة على نبوته، أليس كذلك؟ لأن قالت إما أن يكون ساحرا وإما أن يكون نبيا ورسول الله حقا. الفائدة 28، أن الكافر قد يرى الآية بعينه ويعلم أن الرسول حق ثم لا يؤمن، وهذا هو الحاصل الآن في علماء أوروبا وعلماء الكفار من مئات السنين، يعلمون أن الإسلام حق، وربما ثبت عندهم بالتجربة وبالعلم المادي التجريبي أن الإسلام حق، وأن كثيرا من الأشياء التي هم توصلوا إليها قد سبقوا سبقهم الإسلام إليها، ومع ذلك لا يؤمنون، وهم قد رأوا الآية بأعينهم. لماذا؟ قلت للطبع الذي طبعه الله على قلوبهم، نعوذ بالله. ماذا يقول ربنا؟ طبع الله على قلوبهم إلا أن يشاء الله. الفائدة 29، مراعاة الصحبة ولو كانت يسيرة، هذه من فوائد الحافظ ابن حجر، مراعاة الصحبة ولو كانت يسيرة. الفائدة 30، تأليف الكفار على الإسلام أرجح من قتالهم وشن الغارات عليهم، وهذه فائدة عزيزة، تأملوا فيها. أكتفي بهذه الفوائد وهي 30 فائدة مستنبطة من هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.